الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بالجميع. ونواصل بإذن الله تعالى شرح نظم أسهل المسالك، وكنا توقفنا في الدرس الماضي عند سنن الصلاة، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في ذكر فضائل الصلاة. قال الشيخ البشار رحمه الله تعالى وغفر له وللسامعين: وفضلها الرفع لدى الإحرام، كذاك تحميد سوى الإمام، تأمين مأموم وفذ مطلقا، كذا إمام إن بسر نطقا، واقرأ بإسرار الإمام تربحي، وفي الركوع والسجود سبحي، والطول في صبح وظهر أبدا، وفي العشاء وسط وقصر معدا، والركعة الأولى عن الأخرى أطل، وفي الجلوسين الأخير قد مطل، مكبرا عند الشروع متصل، إلا عن اثنتين حتى يستقل، قنوتنا بلفظه المسموع، بالصبح سرا سابق الركوع. إذا قال الناظم رحمه الله تعالى: وفضلها الرفع لدى الإحرام. إذا لما أنهى الكلام على السنن شرع يتكلم على الفضائل، فقال: وفضلها الرفع لدى الإحرام، أي رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وهذا من فضائل الصلاة. والمشهور عندنا في المذهب أن الرفع يكون رفع اليدين يكون لدى تكبيرة الإحرام فقط، فلا يندب رفع اليدين بعد رفعه من الركوع أو السجود أو القيام من الجلوس الأوسط، وهذا مكروه في المذهب عندنا. إذن يرفع يديه لدى تكبيرة الإحرام، والرفع يكون حذو المنكبين أو عند الأذنين، والأمر في ذلك واسع. لكن بعض فقهاء المذهب قالوا بجواز رفع اليدين عند التكبير للركوع والرفع منه، واستدلوا بذلك بأدلة كثيرة وآثار محفوظة عن السلف رحمهم الله تعالى، وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. فعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. وهذا الأثر صحيح، أخرجه مالك في الصلاة، والبخاري في الأذان، ومسلم في الصلاة باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين. فالأفضل أنه الإنسان يأتي برفع اليدين عند تكبير الإحرام والتكبير الركوع والرفع منه، لكن يعني لا يشنع بعضنا على بعض في هذه المسائل التي لا تتعدى الفضائل. نعم. إذن وفضلها الرفع لدى الإحرام، كذاك تحميد سوى الإمام. إذن الفضيلة الثانية قول المأموم والفذ: ربنا ولك الحمد، عند الرفع من الركوع بعد قوله: سمع الله لمن حمده، دون الإمام فلا يندب في حقه قول ربنا ولك الحمد، بل يكره. إذن هذه هي الفضيلة الثانية: تحميد، أي قول المأموم والفذ: ربنا ولك الحمد، بعد قوله: سمع الله لمن حمده، سوى الإمام فإنه يقول فقط: سمع الله لمن حمده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد. نعم. ثم قال: تأمين مأموم وفذ مطلقا. إذن هذه الفضيلة الثالثة: قول آمين بعد قول الإمام ولا الضالين، للمأموم والفذ، للمأموم والفذ، وهذا في القراءة الجهرية، القراءة الجارية، فإن وصل الإمام إلى قوله ولا الضالين يؤمن المأموم خلف إمامه ويقول آمين بمعنى اللهم استجب. وكذلك الفذ يؤمن على قراءته أي المنفرد في صلاته. وفي النسبة للقراءة السرية فيؤمن الفذ على قراءة نفسه، وكذلك الإمام يؤمن في السر على قراءة نفسه، وكذلك المأموم. إذن المأموم والإمام والفذ في السرية الجميع يؤمن على قراءة الفاتحة. وهذه المسألة أشكلت علي، وسألت شيخنا شيخ محفوظ حفظه الله، قلت له لماذا لا يؤمن الإمام عند بعد الانتهاء من قوله ولا الضالين. وأئمة الحرم كانوا يؤمنون يعني على القراءة حتى وإن كانت جهرية. فقال لي يعني توجيه هذا عند بعض أئمتنا أنه إذا وصل إلى موضع التأمين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، أو إذا يعني إذا وصل إلى موضع التأمين فقولوا آمين. فيعني الإمام هنا هو يقرأ ومن خلفه يؤمن. وحتى بعض الروايات فيها إذا أمن الإمام فأمنوا، هذه صريحة. طيب هذه أمن الإمام، وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أمن بمعنى وصل أو بلغ موضع التأمين، كقول الرجل أنجد فلان إذا وصل نجد. فيعني وجهوا قول النبي صلى الله عليه وسلم بإذا أمن الإمام فأمنوا، أي إذا وصل إلى موضع التأمين. وهذا له وجه في اللغة، ومنهم من أجرى اللفظ على ظاهره إذا أمن الإمام، أي يقول حتى الإمام يقول آمين، والله تعالى أعلم. إذن يؤمن المأموم والفذ مطلقا، كذا إمام إن بسر نطق. نعم. ثم قال وقرأ بإصرار الإمام تربحي، هذه الفضيلة الرابعة، قراءة المأموم خلف إمامه في السرية في الظهر والعصر وأخيرة المغرب وأخيرة العشاء، يقرأ الفاتحة والسورة في الأوليين والفاتحة فقط فيما عداهما، ويعني هذا في السر. وفي الجهر ينصت لقراءة إمامه ولا يقرأ معه. طيب إذا كان يقرأ خلف إمامه وأكمل الفاتحة وأكمل السورة، ماذا يصنع والإمام لا زال يقرأ في السرية؟ له أن يواصل القراءة، إن أكمل السورة يأتي بسورة أخرى وهكذا. وإن ركع إمامه العكس، وهو لم يفرغ من القراءة، فيركع ويترك القراءة ويتبع الإمام وجوبا. نعم. إذن وقرأ بإصرار الإمام تربحي من الربح، أي ستثاب على هذا العمل الصالح إذا قرأت خلف إمامك في السرية، تجد ثواب قراءتك إن شاء الله تعالى. وفي الركوع والسجود سبحي، وفي الركوع والسجود سبحي. إذن من الفضائل أن تسبح عند الركوع، فتقول سبحان ربي العظيم وبحمده، تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما الركوع فعظموا فيه الرب. والتسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب. وبالنسبة للحد بعدد معلوم، هذا يعني لم يثبت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقد قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في الرسالة وليس في ذلك توقيت قول ولا حد في اللبث، يعني الأمر فيه يعني سعة، فليعظم المصلي ربه عز وجل بما شاء، فليقول سبحان ربي العظيم أكثر من 3 أو 5، ومنهم من يصل إلى حتى إلى 10 مرات في الركوع إذا كان يصلي وحده. نعم، والتسبيح كذلك في السجود بلا حد أيضا، ويندب أن يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. ويندب كذلك في السجود بعد التسبيح أن يدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نعم، إذن التسبيح بالركوع والسجود فضيلة من فضائل الصلاة. وتذكرت الآن اختبار الفصل الأول أن بعض الطلبة يعني استشكل الفضائل مع المستحبات، فظن أن كل يعني الفضيلة سوى المستحب والمندوب كذلك، لكن هذه الأمور هذه المراتب كلها سواء في المذهب عندنا، الفضيلة بمعنى المستحب بمعنى المندوب. فإذا سألتكم عن الفضائل أو عن المندوبات أو المستحبات فهي بمعنى واحد. إذن هنا الإمام عبر بلفظ الفضيلة. فقد أسألكم مثلا عن المندوب، فالكلام مراد به الفضائل. نعم، فهي بمنزلة واحدة دون السنن. إذن فرائض، سنن، فضائل أو مستحبات أو مندوبات بمعنى واحد. المرتبة الثالثة هي دون السنن. نعم، وفي الركوع والسجود سبح. ثم قال والطول في صبح وظهر أبدا، وفي العشاء والصد وقصر بعدا. إذن من المندوبات أن يطيل الإمام القراءة في صلاة الصبح والظهر، وأن يتوسط في العشاء، وأن يقصر فيما عدا ذلك أي في العصر والمغرب. قال ابن عاشر تطويله سبحا وظهرا سورتين، توسط العشاء وقصر الباقيين. نعم، التطويل في القراءة في صلاة الصبح قالوا بأن يقرأ فيها من طوال المفصل، والمفصل يبدأ من النازعات، من سورة النازعات إلى آخر القرآن، هذا كله يسمى مفصل لكثرة الفصل بين السور ببسم الله الرحمن الرحيم. وطوال المفصل قالوا من النازعات إلى عما يتساءلون، من لا إله إلا الله، من الحجرات إلى النازعات، من أول الحجرات إلى آخر القرآن المفصل، ومن الحجرات إلى سورة النازعات، هذا طوال المفصل. يبدأ يقرأ من الحجرات وهو نازل إلى أن يصل إلى سورة عما يتساءلون أو إلى النازعات، هذا كله معتبر تطويل في القراءة. نعم، يقرأ يعني بقاف، يقرأ بالحجرات، يقرأ بالذاريات، يقرأ، هذا كله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أنه يستفتح من بداية السورة، لا كما يفعله جماهير الأئمة ينتقون المواضع من وسط السورة فيبدأ القراءة من أول السورة إلى أن ينتهي منها، أو إلى أن يقف في موضع يعني يستحسن الوقوف فيه. والتطويل يعني بحسب المصلي، فيراعي الضعيف وصاحب الحاجة، ويراعي المريض وكبير السن، لكن لا يخل بهذه الفضيلة. نعم، والظهر كذلك يطيل في القراءة فيها. فالصبح قالوا لأنه الصلاة يعني أتت بعد نوم وغفلة، فيعني يسمع المسلم يعني ما تيسر من القرآن، ويعني يتدبر ويعني يخشع في صلاته. والظهر كذلك الفاصل بين الصبح والظهر طويل، فيرجع يعني المسلم إلى الصلاة يعني بقراءة يعني جزء له طول، فيتدبر ويخشع ويعني ينبذ تلك الغفلة التي كانت في الصباح وقت السعي. نعم. وفي العشاء يتوسط يقرأ من أواسط المفصل من النازعات إلى سورة الضحى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ المشهور ماذا يقرأ الإمام في صلاة العشاء. يقرأ بالسماء والطارق، يقرأ بالسماء ذات البروج، يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، فينتقي من هذه السور ما شاء ويقرأ في صلاة الصبح، في صلاة العشاء عفوا. نعم، إذن التطويل في الصبح والظهر يقرأ من طوال المفصل، وفي العشاء يقرأ من يعني أواسط المفصل، وبالنسبة للمغرب والعصر يقرأ من يعني قصار وأواخر المفصل من سورة ألم نشرح إلى آخر القرآن إلى سورة الناس. نعم، فيراعي إذن الإمام أحوال المصلين ويخفف ما أمكن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدكم فليخفف فإن في الناس الكبير والمريض وذا الحاجة. نعم، ثم قال والركعة الأولى عن الأخرى أطيل. نعم، يطيل الركعة الأولى في القراءة بالمقارنة مع الركعة التي تليها، فمثلا إذا قرأ الفاتحة وقرأ بعد ذلك مثلا ثمن في الركعة الأولى، في الركعة الثانية يقرأ بالفاتحة ومثلا صفحة أو أقل قليلا، فتكون هناك يعني قراءة في الركعة الثانية أقل بالطول من الركعة الأولى، وهذا من مندوبات الصلاة، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن وفي الجلوسين الأخير قد مطل. الجلوس الأول هو الجلوس التشهد، ويعني لا يكون طويلا، فيأتي بلفظ التشهد إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما الجلوس الأخير قد مطل، أي يطيل المصلي هذا الجلوس، يأتي بالتشهد وبالصلاة الإبراهيمية ويدعو بما شاء، فيكون الجلوس الأخير التشهد أطول من الجلوس الأول. فمكروه عندنا في المذهب أن يطيل الجلوس الأول، ومندوب أن يطيل الجلوس الأخير. ونلاحظ بعض الأئمة أحيانا يطيل كثيرا في التشهد الأوسط الأول، وهذا لا ينبغي، يعني يأتي بلفظ التشهد إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وإن أراد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي ولا يعني يزيد على ذلك. لكن الجلوس الأخير قال قد مطل، يعني تستطيع أن تطيل الجلوس الأخير وتصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو بعد ذلك. وورد أن هذا من مواضع استجابة الدعاء، فليستزد الإنسان من الخير، وهذا هو سبب التطويل. ثم قال مكبرا عند الشروع متصل إلا عن اثنتين حتى يستقل. وهذا سئلت عنه في الدرس الماضي، فيعني يكبر الإنسان ويكون يعني هذا التكبير عامرا للحركة، فمثلا إذا كبر للركوع فيقول الله أكبر، فكلمة أكبر تكون عند الوصول إلى موضع الركوع، وكذلك في قوله سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع يشغل بها وتكون عامرة لجميع الحركة، وهذا مندوب. قالوا إلا عن اثنتين حتى يستقل، يعني المستحب للمصلي أن يشرع في التكبير في أن يكون التكبير يعني يستغرق جميع الحركة إلا عند القيام من التشهد الأوسط، فلا يكبر إلا الإمام إلا عند استقلاله بالقيام. قالوا هذا التكبير هو من سنة إلى فريضة، باقي التكبيرات من فريضة إلى فريضة، من القيام إلى الركوع وهكذا، أو من السجدة الأولى إلى السجدة الثانية، فكل هذه التكبيرات من فريضة إلى فريضة، إلا هذا التكبير من سنة إلى فريضة، فقالوا يعني نؤخره حتى يصل المصلي أو الإمام إلى موضع الفريضة، وقالوا كذلك لما فيه من تمام المتابعة، فيكبر الإمام عند استقلاله قائما حتى لا يسبقه أحد. وكذلك قالوا هو شبيه بموضع افتتاح الصلاة، لأنه بعد التكبير هناك يعني قراءة الفاتحة، فيكون شبيها بفتح الصلاة، فيكون التكبير عند القيام ولا يكون عند القيام من الجلوس كما الشأن بالنسبة لباقي التكبيرات. نعم. ثم قال: قنوتنا بلفظه المسموع بالصبح سرا سابق الركوع. إذن هذه الفضيلة الآخرة وهي القنوت، دعاء القنوت. نعم. والقنوت معناه العام هو الدعاء أو يعني استدامة الطاعة. قالوا: بأي لفظ ولو اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا. إذن القنوت فضيلة بلفظه المسموع، فضيلة أخرى أفضل القنوت أن يكون باللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك، إلى آخر الدعاء المعروف بلفظه المسموع عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصبح، أي القنوت يكون في صلاة الصبح. نعم. إذن هذه الفضيلة الثالثة من فضائل القنوت، أن يكون في صلاة الصبح سرا. وهذه الفضيلة الرابعة، أن يأتي به سرا، أي لا يجهر بدعاء القنوت كما هو شأن الشافعية. نعم. سابق الركوع، أي قبل أن يركع الركعة الثانية من صلاة الصبح. قالوا: لما فيه من تطويل للركعة الثانية حتى يدرك المسبوق يعني الركعة قبل أن يركع إمامه فتفوته الصلاة. إذن هذه هي فضائل الصلاة في المذهب عندنا، والله تعالى أعلم. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نترك لكم مجال الأسئلة إن كان هناك أسئلة، بالله التوفيق. تفضلوا. أهلا وسهلا بالجميع، جزاكم الله خير وإياكم وفيكم بارك الله. يا أهلا مرحبا بالجميع. يوم ماذا أخ سيف؟ لم أفهم. أهلا وسهلا أخ علي وفيكم بارك الله. هناك من الطلبة من يسأل: هل سيكون هناك درس مفتوح للأسئلة؟ متى هذا؟ يعني قبل الاختبار أو متى؟ ما في إشكال، إن شاء الله ننسق مع بعض ونجعل يعني درسا مفتوحا، حتى ولو كان خارج يعني الدرس الرسمي ما عندنا مشكلة. يعني نرتب مع بعض، حياكم الله. في الصلاة الجهرية، هل من الواجب أن يقرأ المأموم أم يسمع فقط؟ لا، ذكرنا هذا في الدرس الماضي، أن المأموم يستمع لقراءة إمامه ولا ينازعه القراءة، لا يقرأ معه. ففي المذهب عندنا أعملوا يعني ظاهر اللفظ القرآني، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ويعني ورد بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القراءة معه صلى الله عليه وسلم عندما يجهر بالقراءة. إذن في الصلاة الجهرية المأموم يستمع لقراءة إمامه، أما في السرية يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن حتى يركع إمامه. نعم، يوم الجمعة أثناء صلاة الصبح يقرأ إمامنا دعاء طويلا جهرا ويدعو بدعاء القنوت. يوم الجمعة أثناء صلاة الصبح، أثناء صلاة الصبح لا، هو يدعو بدعاء القنوت في الصلاة، لا نعلم هذا. يقرأ يعني لو جهر خالف المندوب، لكن لا شيء، يعني لا يترتب عليه شيء. أما يعني أن يأتي بدعاء بعد الصلاة فهذا غير معروف. شيخي، ما هو حكم دعاء الاستفتاح في مذهبنا؟ ما عندنا دعاء الاستفتاح في المذهب. المذهب أنه بعد التكبير يقرأ مباشرة، بعد التكبير يقرأ مباشرة، ويعني عندهم أدلة على ذلك، منهم حديث أنس المشهور أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، أنهم يقرؤون بالفاتحة مباشرة بعد التكبير. إمام يصر عليه، ما حكمه؟ لا شيء، إن شاء الله يعني ما يضر. يعني كان شيخنا يقول يعني كنا في البلاد البعيدة في موريتانيا، ندين الله باتباع مذهب أهل المدينة. فقال لي لما جئنا إلى هنا وجدنا الأئمة يعني يستفتحون ويرفعون أيديهم بالتكبير للإحرام وتكبيرات الانتقال، ويسلم الإمام يمينا ويسلم يسارا. قال فاتبعناهم لاضطراب القاعدة، يعني أنه يتبع إمام أهل المدينة. فالاستفتاح ورد، ويعني إن شاء الله يعني التسديد في هذه الأمور يعني غير جيد. فما دام الاستفتاح قد ذكره بعض الصحابة وعمل به ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر في ذلك واسع. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة 13 سنة، وقد يأتي أحيانا بشيء ويتركه أحيانا، وكل يروي ما رأى وما سمع. ولهذا لما طلب من الإمام مالك أن يجعل موطأ دستور للمسلمين رفض، وقال رب سنة بالحجاز ليست بسنة في العراق، أو كما قال رحمه الله تعالى. يجوز قراءة القرآن من المصحف في الصلاة في النفل، لكن في الفريضة لا يقرأ المسلم القرآن من المصحف، يقرأ من حوضه إن استطاع، ولم يستطع يعني يذكر الله عز وجل بمقدار القراءة. مسألة دعاء القنوت شيخنا وحجيته بالنسبة لمن لا يأتي به، الكثير من المصلين يدعو إلى عده من البدع ويدعوه. يعني هذه مسألة يعني طويلة الزي، والكلام فيها كثير، ليس هذا موضعه. المهم، دعاء القنوت ورد في المذهب المالكي وهو مشهور، وورد عند الشافعية ويوجبونه، حتى أنه كان واحد من الشافعية يصلي في المسجد النبوي، فإذا خاصة إذا كان الحذيفي يصلي الصبح كان يفرح، لأنه يطيل في الذكر بعد قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فيطيل الدعاء، كان يطيل الدعاء، لا يدعو بالقنوت، لكن ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بدء السماوات. فهو يستغل الفرصة ويأتي بدعاء القنوت، ويأتي به على اللفظ يعني ثابت عندما اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وهكذا. فيعني القول بالبدعية صعب، يعني اثنين من الأئمة الكبار قالوا به فنقول بالبدعية، هذا لابد أنه الإنسان يتريث ويحرر المسألة ويقرأ يعني أقوال الأئمة في ذلك. يعني هذه مسألة مذكورة في أمهات الكتب، وأن يعني الأئمة ثقات ويتحرون الصواب ويتحرون الحق والنصح للمسلمين، فلا نظن بهم أنهم إيش يعني يتركون مسائل تصل إلى حد البدع دون التنبيه عليه. والله تعالى وكما قال لي الشيخ، أنا قال لي لو قنت الإمام وكان مالكيا ويعلم حكم هذه المسألة فلا بأس، ولو ترك القنوت فإن شاء الله ما في بأس، ولا نشنع على بعض ولا نبدل بعض على بعض، بل الإنسان يعني يعف لسانه عن مثل هذه الأمور، وإن كان من أهل العلم فليبحث المسألة ويحرر فيها ويكون عفيف اللسان. وهذا شأن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره، فلينحو منح هذا الإمام، فقد كان يأتي بالمسألة ويفصلها تفصيلا عجيبا، ويأتي بالأقوال ويرجح ولا يقدح في أحد ولا يبدع أحد، وحتى إن كان يعني من يعني المراجع الكبيرة عنده كتاب ابن عربي، وكان ابن عربي شديدا، فكان يهذب يعني كان ينقل منه نقلا يعني، وهذا كثير في كثير من المواضع، ورأيت أن هذا بأم عيني يعني، لكنه كان يغير بعض الألفاظ اللي فيها الشدة. ما ينبغي أن يعني نبدع بعضنا بعض في مثل هذه المسألة، هذه مسألة إذا تعدى الفضائل يعني. نعم. ويأتي واحد ويقول صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، يعني لا تستطيع تجزم يعني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم منثورة في مئات الآلاف من الكتب، فتقول يعني لا تقول يعني لا تبين أن ما خلاف هذا هو يعني هو الضلال وهي البدعة، فالإنسان يتريث مهما بلغ شأنه في العلم. في صلاة التراويح وراء الإمام، أقصد المصلين وراء الإمام يمسك المصحف، لا في صلاة التراويح ما في مشكل، قلنا في النفل يقرأ الإمام أو المأموم، ما في بأس من المصحف، لكن هو الأفضل أنه إذا كان خلف إمام يستمع لقراءة إمام لا يشغل نفسه بالقراءة في المصحف، ولو قراءة الصلاة صحيحة والله تعالى أعلم. نعم. وإياكم. بارك الله في الجميع، حيا الله الجميع. إن شاء الله لو كان في يعني إمكانية نجعل لكم يعني درسا يعني فسحة للأسئلة مباشرة، فإن شاء الله نسخ مع بعض. وبالنسبة لي ما عندي مانع. بارك الله في الجميع، وفقكم الله وثبتكم ورزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.